إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. هو أصلا مربى في بيت عمر بن الخطاب، يبقى شكله إيه؟ يبقى عبد الله بن عمر. سبحان الله. فعلا سيدنا عبد الله بن عمر يعني من المصابيح المنيرة في جوانب عديدة، والحقيقة سبحان الله يعني هذا البرنامج يعني في توفيق عالي جدا إنك تنظر إلى الرجال، لأن هؤلاء الرجال صنعوا التاريخ. وبالفعل إحنا مشكلتنا أزمة رجالة، مش أزمة قيم ولا مبادئ، لأن القيم والمبادئ الإسلامية موجودة. يعني مشكلتنا أزمة مجموعة من البشر ياخدوا الكلام اللي بنقوله ويروحوا يقيموا الليل. فمشكلتنا مش في قيام الليل، هو نعرفه ولا ما نعرفوش، احنا مشكلتنا من يقيم الليل، مشكلتنا من يصلي الوقت حاضر، مشكلتنا من يصدق ككعب بن مالك ويتحرى الصدق ويبتلى في ذلك وسنين طويلة جدا هو عايش أزمة الصدق. فلا يعرف أحدا ابتلي في الصدق مثل ما ابتليت، يعيش سنين ويلا وريني بقى العهد بتاعك. مشكلتنا اللي معاه مال ومش قادر يفتكر عبد الرحمن بن عوف ولا يفتكر عبد الله بن عمر. انا طبعا بيشدني دايما الارقام، سيدنا عبد الله بن عمر له حادثه عجيبه جدا، جاء اليه مال 4000 درهم بالليل. يعني اللي بيخبرنا عن الحوار اسمه ايوب ابن وائل الرسبي، يعني جاله بيقول ان ابن عمر ده شفته بعيني بالليل جاله 4000 درهم، خد ال 4000 ودخل بيته بالليل، فرايته في الصباح بيشتري علف لراحلته، بيشتري طعام للراحل علف وليس معه ثمن العلف. فرحت سالت اهله، سالت من وراه، هو مش عبد الله بن عمر جالكم بالليل ب 4000 درهم؟ امال مال وقطيفة 4000 درهم وايه؟ وقطيفة حلوة كده شيك، بدلة كده يعني ولا جلابية شيك كده، جاله الكلام ده بالليل. فهو لما سأل قالوا لا والله ده ما استنوش، ده ما باتش ما رضيش ينام سواد الليل الا لما وزع ال 4000 درهم على فقراء المسلمين، وخد القطيفة وخرج حملها وخرج، ذهب بها الى فقير واعطاها اياه، قال له خد دي مني ليك، ورجع ايه ما معاش حاجه من هذا كله. وقام الصبح هنلاقي بقى الفلاسفه والمحللين والفزلكه يقعد يقول لك ايه، ما كان خلى لثمن الراحله، الاسلام عايزه يبقى معاه مش عارف ايه. هؤلاء الناس هيقولوا كده، انما انا باصص لها بنظره تانية، باصص لها بمنظور مصباح اخر اللي هو ابو الدرداء، لما شاف ان التجاره والعباده مش عايزين يجوا. كلنا بنقول التجاره كويسه والمسلمين يقودوا ويحاربوا، واليهود بيقولوا تلت اصول ثابته وتلت ليكويد ماني، حلوه ليكويد دي تبعك، امال سايله، وتلت تجاره واعمال. فشوف منطق اقتصادي عظيم من اليهود، تلت وتلت وتلت، بس مش كل الناس تقدر تعمل كده. والشيخ قال معنى انا نفسي استفدت منه، والله فعلا اشهد الله انا استفدت منه جدا، وقاعد دايما افكر فيه، لما الاقي قلبي مش معايا في البيزنس بتاعي، انا شخصيا بتكلم عن نفسي، مش قادر اجيبه وتستقيم عبادتي مع عملي وتجارتي، لازم افتكر ابو الدرداء، دي ما كانتش في دماغي، لا لازم اكمل واتعلم. ولا قلت لحضرتك احنا هننتظر حلقه ابو الدرداء بالذات، لانها خطيره. سيدنا عبد الله بن عمر برضو مش قادر يخلي الفلوس عنده، فله ذلك، حس ان لو خلى جزء ومش عارف ايه، والفلسفه بتاعتنا هتفتنه هتضايقه، وهو اللي يعني بيسألوا عنه في عبادته. فانا مش هقول العباده بقى هسيبها للدكتور صلاح، يعني عايز اقول ان انا الجزء شفنا مصباح من مصابيح الهدى يا جماعه، بخيل او نص كريم، شيء غريب ابدا. حتى اللي ابتلي في فتنه 40 ليله ثم 10 ليالي، اصل الفكره كمان انه جايز تؤرقه حوائج الناس، يعني شاف انسان في في في في ازمه يعني فمش قادر يمسك، فمع 4000 درهم خلاص، والصبح لقى بقى البهيمه هي اللي في ازمه، لازم يجيب علف. ايوه. وهو برغم الجود والكرم عنده عباده بقى لا توصف، عباده غريبه كمان. الحقيقه انا يعني شخصيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قضيه التجرد الى درجه انه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ما مر على آية عبد الله بن عمر إلا واقف. أنا عملت إيه في الآية دي؟ أنا بطبقها ولا بطبقهاش؟ إحنا طبعًا كتير مننا ابتلي، ده يعني اللي بيقرأ وربنا وفقه إن يبقى فعلًا من أهل القرآن ويقرأ القرآن، لكن القضية إنه هل بنسأل أنفسنا سؤال عبد الله بن عمر، وده المعنى التربوي اللي عايزين ناخده، هل أنا فعلًا طبقت الآية دي ولا لأ؟ الآية دي نازلة لي أنا عشان أنا أطبقها. فوصل إلى قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، سورة آل عمران، موقف. فيقول: فجمعت مالي كله، قعدت أشوف يعني إيه الأموال اللي عندي كلها، عمل إحصائية لكل الأموال، جرد. فوجد أثمن ما عنده جارية حسناء فأعتقها في سبيل الله عز وجل. قيل له: أتعتق هذه؟ دي يعني تتساب، وهي دي اللي زوجها لنافع مولاه. ونافع ده هو اللي تعلم عنه العلم وصارت أعظم سلسلة ذهبية خارجة من بوتقة الكرم الرباني اللي بقى في الجزء من أعماقه. أفضل سلسلة، سلسلة ذهبية عند الإمام مالك وأيضا عند الإمام البخاري، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. نافع ده اللي تزوج هذه الجارية التي اعتقها سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن هو ما يمرش على الآية وإحنا كلنا بنقراها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو راح يعني على طول راح جامع إيه أفضل ما عندي. وكان كلما أعجبه شيء من ماله أنفقه في سبيل الله عز وجل. قال لك دي أحسن حاجة قريبة إلى النفس، إنما الله عز وجل أحب إلي من كل شيء على وجه هذه الأرض. ده من التمرس في العبادة اللي خلاه يصل إلى درجة التذوق. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لكن المذاق ده ما بيجيش إلا لما نحول الـ الـ الـ الـ الكلام الذي نقرأه، الآيات، الأحاديث، إلى واقع عملي مع حضور القلب. هذا الحضور يجعل الإنسان يفعل هذا الشيء. مرة وهو يعني في فترات اللي كان أصبح يأتيه مال كثير، اشتهى أن يأكل حيتانا، نوع من السمك، وراحت زوجته ولفت وجابت وهو على يعني فراش المرض، وبعد ما سوته وطبخته وتعبت فيه جاء فقير يطرق الباب فأعطاه كله، مش أعطى مثلا جزء، أعطاه كله. قالت له: احنا تعبنا، كان عندنا ما يغني هذا الفقير لكن انت كنت محتاج. قال: اني احببته، انا كنت حبيت الاكله دي فانفقت ما احب لاني انفقه لله الذي احب. ولم يعرف ان عبد الله بن عمر صام يوما وكان صواما، النوافل والفرائض، انه اكل طعاما وحده قط. يقول: ابغني فقيرا، ابغني يتيما، انا ما اعرفش اكل لوحدي. نفسنا نعرف يعني بيوتنا تبقى بيوت مفتوحة فعلا، يعني تستبشر الأسرة لما يجي لها ضيف، والضيوف دول ما يبقاش طعام الوليمة شر الطعام يدعى له الأغنياء ويحرم منه الفقراء. يقول لك: أبا احنا بنعمل عزايم ولايم بقى للناس الوجهاء عشان خاطر إيه المصالح تمشي والدنيا والاتصالات والكروت لا، موائدنا يبقى عليها الفقراء والأيتام. أعرف أخا عندما يعني كان يزوج يعني ابنته وراح يعني محتاجين يعزموا البلد كلها، قال لإخوانه، قال لهم: أنتوا عزموا الناس إنما أنا هعزم اتنين بس، هلف عليهم بنفس الأيتام والفقراء الغلابة وأساتذتي. قال لهم: دول أروح لهم لغاية بيتهم وأتوسل إليهم أن يأتوا إلى وليمة العرس، ما بعتلهمش أي حد. فيقول هذا الأخ: وجدت بردها في قلبي إلى اليوم. يعني حس أثرها كده حلوة، لأن هو راح بنفسه الأيتام والفقراء والأساتذته اللي علموا وفاء لهؤلاء. فعبد الله بن عمر فعلا بيمثل هذه الروعة في التجرد، يعني من حب الدنيا وأفضل ما عنده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملش الناس المستوى ده، يعني قال يعني: اتقوا كرائم أموال الناس، يعني ما تاخدوا عمال الصدقة، خدوا في النص، لا الوضيعة ولا الثمينة، يعني الثمينة خده في النص كده يعني. في روايات في هذا في صحيح مسلم وغيرها لو اخطر ذكرها. لكن الرسول برضه تارك الباب مفتوح لمين؟ للمصابيح الهدى. يعني هم امال احنا يعني جايبين مصابيح الهدى ليه؟ لان في نقطه تميز يعني اكيد عند الشيخ هو حزم. هو هو نعم. هو يعني اصله متربي فين؟ ده ابوه جاء بنصف ماله. نعم. يعني فهو تربى لما ياخد اجزاء هيبقى يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما الرسول عليه الصلاه والسلام ندبهم للانفاق جاء عمر بن الخطاب بنصف ثروته، نصف ثروه انسان يعطيها لوجه الله. بس احنا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان لو في مصابيح الهدى الناس اللي بتشهدنا دي وبتسمعنا لو ما تعلموش الكرم والجود يبقى احنا يعني محتاجين اعاده نظر من جديد، لان الحقيقه شفنا نماذج في التضحيه بالمال في طوال الحلقات متواصله. وعايز برضو شيخنا يعني اربط الجانب اللي حضرتك دايما بتبدا بيه في كل مصباح موجود في كله برضو. سيدنا عبد الله بن عمر كان يسال عن عبادته، فبيقول واحد بيسال الناس كلموني عن عبد الله بن عمر عبادته كانت عامله ازاي، قال لو لا تطيقونه ما تقدروش انتوا ما تعرفوش تعملوا كده. قالوا ليه؟ قال انه كان يتوضا لكل صلاه، وما بين الوضوء والصلاة المصحف فيما بينهما، يبقى بيتوضع عشان يصلي في النص مصحف، يفعل هذا في الليل ثم ينام نوم الطائر. طبعا نوم الطائر ده خفيف، الطائر ما بيلحقش يستقر، فيفعل ذلك وينام غفوة زي الطائر، ثم يقوم فيصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، يفعل ذلك في الليل 4 إلى 5 مرات. تعال احسبها بقى، يطلع راجل عابد عابد عابد الليل كله بالطريقه دي ومنفق جدا. هو ده افضل قيام، قيام نبي الله داود. ما كانش بينام شويه على بعضهم ويقوم شويه على بعضهم، ده هو كان ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم. فحديث الرسول عليه الصلاه والسلام انه افضل القيام قيام نبي الله داود وافضل الصيام صيام نبي الله داود، انه يناوب بين الراحة والجهد، بين الطعام والصوم، فلا يكون لا الصوم عادة ولا الطعام عادة. صار عنده أشواق يعني ما يقدرش يطول بعيد عن ربنا 3 ساعات 4 ساعات ورا بعض، يعني هو الشوق هز مضجعه فيعني تتجافى الناس الغريبة جنوبهم عن المضاجع. هو يعني الناس الغريبة يا دكتور أوام اللي بيتكلموا على الصحابة دلوقتي في الزمن ده واحنا مش شايفين حلقه من الحلقات الا قلب الانسان يتقطع كده. يعني انا كل حلقه اروح البيت اقول ايه ده، انا كنا مع مين؟ كنا بنتكلم عن مين؟ مين الاسم القليل؟ مين الاسم اللي ما عندوش مزايا؟ مين زي ما كان الدكتور بيقول ميزات مش موجوده. واحنا عشان توصل لربع عشر اللي كانوا بيعملوه ده انت فين؟ ده انت فين فعلا؟ والله يا اخي الكريم احنا عندنا احنا يعني معشر الدعاء عندنا محنه، المحنه دي ان الناس بيسمعوا منا لكن احنا قليل نشوف يعني ما هم عليه او كده، ودي محنه كبيره ربنا يلطف بينا. في وقت كنت مع اولادي فسبحان الله في يومين متتاليين يومين ورا بعض شفت واقعتين في منتهى العجب طبعا من مستجدات العصر دلوقتي التليفون الجوال النقال المحمول ده. فسمعت اب بيقول لابنه في يوم من الايام اب وابنه ما عرفهمش كده في يعني بيلعبوا حاجه، فيقول له لا انت ترن له رنه يوم هو اللي يكلمك خليك ناصح. في اليوم التالي قدرا انا ما يعني خلاص قال كده سمعت ام بتقول لابنها لا يا حبيبي انت اللي تكلمه لما تكون عايزه. قال لها هو قال لي رن لي رنه وانا اكلمك. قالت له لا ليه انت اللي عايز انت اللي تكلمه انت اللي تخليه كريم. فقلت يا سبحان الله هذه تربيه ماجده وهذه تربيه ساقطه. فعمر بن الخطاب هذا الحازم الذي كان يقوم الليل قبل أن ينام، ولما ابنه يلاقيه بيقوم الليل عشان قبل ما ينام يخلص الورد وبعدين ينام ويصحى تاني بقى، بس يبقى هو خلص الورد إنما عبد الله بن عمر شوف حضرتك بتقول كم مرة؟ أربع خمس مرات. أربع خمس مرات في الليل، تعب ينام شوية ويصحى يكمل، فهو متقلب يعني بين الجسد إذا كان لينام ثم يقوم. وفي النفقة يرى أباه ينفق نصف نص ثروة، في حد بيصرف بيدي نص ثروته؟ فيتعلم الواقع غريب، الواقع غريب. أنا عايز بس حد من اللي يقول مثلا مع 10,000 جنيه، مع 100,000 جنيه، مع 1,000,000 جنيه، أنا نفسي الكلام ده يسكت على الواقع يا دكتور. هتلاقي كلام غريب، ما تملك قول لي كام دلوقتي، أنت معاك كام فلوس؟ فكر فكر ثانية، غمض عينك بس كده وتخيل أنا بطلب منك ربع ما لك في لله. ربع ربع مش النص. تحس إنه ونزل بقى بعد إذن حضرتك تخفيض، سيبك من اللي معاه 2 مليون وهيصرف مليون، ده لو واحد كل اللي يملكه 2000 جنيه وتقول له صرف 1000، صعب جدا. ده 2000 جنيه دول يعملوا حاجه، دي يقول لك ده عشان الجنازه لو حد ما تعرف اجهزه. يعني الثروه حتى لو قليله، انا عايز اقول قليله كثيره النص، وحضرت الانفس الشح. درهم غلب 1000 درهم، نعم. انه واحد معاه درهمين يصرف درهم، ده هم قرشين ساغ. فالفكره قرشين ساغ اركب اتوبيس، فنصف زمان ايام ما انا كنت بركب. ليه واحد صاحبي ظريف جدا يعني، كان في جيبه كان في جيبه جنيه، والله هذه الحادثه حصلت، كان في جيبه جنيه، هو صديقي وكانوا مسافرين اسكندريه سوا، بنحصل فلوس من اللي عليهم فلوس وانا معايا، فهو في جيبه جنيه، فقابلنا حد كده محتاج يعني، فانا اديت رقم كويس، فهو راح مطلع الجنيه بتاعه وراح مديه للراجل، وبعد ما مشينا قال لي انا احسن منك، فبقول له ليه؟ انا شفت الجنيه؟ قال انا اتصدقت باكتر منك بكتير، قلت له ليه؟ قال لي والله العظيم حصلت، وهو يمكن سامعني دلوقتي او شيء، قال لي لا انا اديته كل مالي، انت فاكر اديته جنيه؟ انا اديته كل ما املك، انما انت جزء نص ربع عشر، انما انا اديته الجنيه اللي هو كل ما املك. ففعل يعني في لو الواحد بدا ولذلك حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان خير الصدقه ان تتصدق وانت شحيح تخشى الفقر. صحيح، نعم، تخشى الفقر وتامل الغنى. بالظبط، يعني المساله فيها مسابقه بين الصرف وبين التحويش. انا مع انا كويس وبشتغل، بس ده دي فرصتي الوحيده، فرصه العمر، الفتره الزمنيه اللي اعرف اجمع فيها فلوس، اعمل فيها فلوس، بعد كده هتعب وهعجز ومش هينفع. فدي الفتره الذهبيه، ده الموسم، رمضان داخل وفي بيع وشراء، او موسم المدارس. فصحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى، دي الفتره الذهبيه للشغل اللي لازم احصل فيها ثروه. فطبعا لا شك ان الانفاق في مثل هذه الحاله بيبقى انفاق فعلا صعب، غير لما واحد يكون ثروه ويتصدق منها. أنا الحقيقة مندهش جدا إن عبد الله بن عمر، اللي يعني طبعا هو ولد وكان عمر بن الخطاب ما يزال على الكفر، وكان سنه 10 سنين لما حصلت الهجرة وهاجر، يعني أول بدأ يشب كده كان سيدنا عمر أسلم، فيعني رضع كل المواقف رضاعة طبيعية. في غزوة بدر رايح ينازع، كان يعني سنه يعني 11 سنة 12 سنة، أنا عايز أدخل جهاد في سبيل الله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة الأحد رايح ينازع، أنا أستطيع أجاهد. يعني المبادرة هذه هي صفة فعلا المصباح من مصابيح الهدى. ما تنتظرش لغاية ما حد يقول لك ينتدبك. إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. ما تقولش أنا صغير، ما تقولش أنا جديد في التدين، أنا أقل من زيد وعمر، لا، أنا يعني لابد أن أفعل شيئاً وأدي دوري. فسيدنا عبد الله بن عمر هو طالع، سيدنا عمر عمال بيجهز وأمه بيجهزوا فيه يعني تربية زي تربية الأم الراشدة اللي اتكلم عنها أخويا الشيخ حازم، فطبعاً أحسن كتير يعني ده بيت عمر بن الخطاب، إنما رايح. لا والله، والأم دي ده أنا تأثرت يوميها جداً، نعم. إحنا برضو في القرن الحالي لما تبقى أم بتربي على بعيدك تمام على تمام. معالي الأخلاق كده، نعم. ده شيء عظيم، ده أنا والله كلما تذكرت لها، أنا لا أعرفها ولا تعرفني، والله أعلم هي شكلها إيه، ولا حتى حجابها سليم ولا مش سليم، يعني أنا لم تقع بصري يعني لم يقع بصري يعني. بدعي لها وأنا ساجد مثلا يجي 50-60 مرة من ساعة ما شفت الواقعة دي. ما شاء الله، ربنا يكرمك. فبقول ان عبد الله بن عمر كان عنده مبادرات، وحابب ان شبابنا تكون عنده هذه المبادرات. يعني سلمان الفارسي يا دوب كان لسه اسلم حديثا، وهو يا دوب اسلم وسمع ان في ازمه اسمها ازمه 10,000 واحد جايين المدينه. يعني يعني لما مجلس كبير للصحابه ما قالش انا لسه مستجد، انا جديد في الاسلام، انا عبد الله بن عمر، لا لا انا بتكلم عن سلمان الفارسي. سلمان، فسلمان الفارسي انتدب نفسه، انتدب نفسه وقال كنا اذا تحزبت علينا الاحزاب خندقنا حولنا. فكره كويسه. طب تعالى، صار هو المهندس اللي بيوزع الاقسام. يعني العيله دي زي ما اخونا الشيخ حازم ذكرها قبل كده، العيله دي هتاخد الحته دي، والعيله دي هتاخد الحته دي، والعيله. وصار هو من اللحظه الاولى الاسلاميه او الايام الاولى الاسلاميه صاحب رؤيه انقاذيه للامه. ما قالش ان انا فين من ابو بكر اللي اسلم وانفق كل مال، فين من فلان، لا، عبد الله بن عمر بادر الى الجهاد، ولذلك خرج للجهاد في بلاد الشام، وراح افريقيا مرتين، وخرج ناحيه المدائن. يعني هو ما عادش جوه المدينه يعني طول عمره. ده بعد الحقيقه من الشجاعه والجهاد في سبيل الله، لكنه في الوقت ذاته صاحب فقه. لما جت الفتنه قال لك كنا نقاتل لتكون كلمه الله هي العليا، فكان السيف على المشركين، اما الان فلا اسل سيفا في وجه مسلم ابدا. دول الاثنين مسلمين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. فهو عنده علم بيغذي تصريف الطاقة وبيضبطها. الضابط المهم ده خلاه يبقى صاحب يعني رؤية في عدم الـ يعني المشاركة في إشعال أو مزيد من إشعال نار الفتنة. ده موقف الحقيقة بيخليني بقول إن عبد الله بن عمر من صغره عنده المبادرة. عنده المبادرة. نفسي أي شاب يدخل مدرسة يقول والله ليه ما نبدأش يعني اتحاد طلاب ونعمل جمعية للمكارم الأخلاقية، جمعية للمحافظة على البيئة، جمعية لرعاية الفقراء، نشوف الأولاد الأيتام في المدرسة، نحن ندفع لهم مصاريف. بس إزاي بيحصل ده دكتور صلاح؟ يعني دي حاجة غريبة. يعني كل واحد تشعر من البشر يعني له نزعة، واحد مثلا متفوق علميا، نعم، لكن جايز يكون مثلا خصاله الباقية ضامرة، إنما الناس دول فعلا عندهم في كل ناحية نوع من أنواع النبوغ. يعني نعم. المبادرة دي الجهاد، انت حضرتك دلوقتي بتقول لي افريقيا والشام والمدائن الكرم العبادة، لازم نفحص المعنى ده، جابوه يعني بيحصل ازاي؟ يعني هو الحقيقة انا يعني معجب برضو بسؤال حضرتك ده قوي، لانه والله كنت هتكلم في نفس النقطة، كنت هاخد والله كنت هاخد الحوار واقول لك ما تنساش موافقات ربانيه والله والله اقسم بالله كنت هتكلم في نفس المعنى. هم ازاي ما فيش واحد فيهم سقطت منه حته؟ كل واحد لازم تلاقي عنده العباده السليمه، العقل اللي بيفكر، والجود والكرم. هو فعبد الله بن عمر معانا النهارده، احنا اتكلمنا في ايه؟ حاجه الناس خليتها كده سريعه قلناها في دقائق، بس هي ايه؟ قيام الليل 4 و5 مرات وينام ويقوم وينام ويقوم وينام. ده راجل ما بينامش خالص، ده راجل كده نومه متقطع. يقول لك ايه؟ الليله دي انا ما فيش انام كويس. ليه يا حبيبي يا صديقي يا اخويا؟ يقول لك اصل الليله دي كنت نوم متقطع، نمت الساعه 2 او ساعات يقول لك الساعه 1، وصحيت بقى بعد الفجر نص ساعه متاخر، كده متقطع، كده متقطع. شوف بقى، هو يتوضى، يقعد في المصحف، يصلي ما بين الوضوء والصلاه مصحف، وبعدين يغفو كالطائر. خلي بالك من التشبيه، كالطائر، ما نوم خفيف، وبعدين يرجع يصلي وهكذا. دي جزء. الجزء الثاني البناء المال، الجزء الثالث بس خلي بال حضرتك ان دي قضيته حياته هو، يعني هو كل واحد فاكر حضرتك حكايه انه كعب بن مالك كانت قضيته ان هو ابتلي في الصدق، ان ربنا نجاه بالصدق فقرر الصدق طول العمر. عبد الله بن عمر سيدنا حذيفه كان قضيته يبحث عن الشر مخافه ان يدخل فيه. بالظبط. عبد الله بن عمر الشيء الغير عادي ده، انه لا تطيقون طريقته في قيام الليل 4 5 مرات، يقوم وينام ويقوم وينام، وكل ما يجد قوه يصلي، وكل ما يتعب ينام شويه ويصحى غفوه الطائر ويقوم، لان قيام الليل كانت قضيته. كان الرسول قال له انت كويس قوي، بس لو كنت بتقوم الليل. نعم. تخيل بقى بالنصيحه دي عاش مشروعه في الحياه. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل شيئا من الليل. شوف تخيل قلبها، اشتغل على الموضوع. لا دي حته بقى للوجهاء وللحكام وللمسؤولين وللكبار والابناء الوجهاء وابناء الاغنياء وابناء الامراء وابناء الدنيا دي كلها، بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له انت سيد ابن سيد، انت سيد ابن سيدنا، انت خير انسان وابوك خير انسان، فانت الخير ابن الخير، وانت السيد ابن السيد، وانت العالم ابن العالم، ابو سيدنا عمر بن الخطاب. ويقولوا له بقى كلمه بالنص، يا خير الناس وابن خير الناس. نعم. فيقول لهم ما انا بخير الناس ولست ابن خير الناس، وستظلون بالرجل تمدحونه حتى يهلك. لا اله الا الله. يا سلام. شوف القاعده حطها بقى النهارده، المدح. نعم. كل شويه مدح في الناس ومنافق ونفاق اداري ونفاق سياسي ونفاق وظيفي. نعم. ونفاق في مالي ونفاق في كل حاجه. كان في واحد من مشايخنا دعوه يلقي محاضره في الجامعه. فالاخ هو بيقدمه قال والان مع فضيله استاذنا الكبير شيخ فلان الذي والذي والذي. فالشيخ عمل حاجه عجيبه الحقيقه، ما حد يعني لم ارها من قبل ده. مسك ورقه وراح كاتب للاخ، قاله ان هو بيقول عليه كذا العلامه الفقيه كذا كويس بخط كبير كده. وبعد ما خلصت المحاضره خلاص جاء الاخ تعالى امسك الورقه دي وروح، لان دي هتاتي صحيفه سوداء يوم فلقد كذبت. انت ايش عرفك انت بتقول الكلام ده؟ انا انت كذاب، الكلام ده مش صحيح. هذا الاخ تراه الان يعني لم اره يبكي الا كلما تذكر هذه القصه. وعظ يعني قال ده الكلمتين اللي انا بقدمهم لارفع بيها العلم، وخدها شايلها معاه. قال له انت يا حبيبي انت بتكذب. فعبد الله بن عمر بيقول له انت خير الناس. انا قصة عشان نرطب واحد من الاخوه اللي قاعد يعني اقرا في مكتبه الجامعه. هي جامعه من الجامعات يعني. لا الدكتور صلاح شاف مكتبات الجامعات كلها الحقيقه. عايزين نعرف الحقيقه كانت مكتبه الجامعه الامريكيه بالقاهره. كويس. نعم. فلقيته جاي لي وبيقول لي انا يعني عايزك يعني توقع على هذه الورقه. انا يعني لا عندي حاجه ابيعها ولا عندي حاجه يعني ايش الحكايه يعني. فلقيته يعني عامل حاجه يعني كاتب يعني شهاده بين يدي الله، اشهد الله العظيم رب العرش الكريم اني احب اخي في الله صلاح سلطان افضل مما احب نفسي وكذا وكذا، ويعني اساله سبحانه ان يلحقني به، وهذه شهاده تؤمن بذلك. وراح مشاهد اثنين من الاخوه كانوا برضه بيروحوا مكتبه الجامعه يعني باحثين طلاب علم زينا كده، ومشاهدهم وجاي بيقول لي دي عشان لما تيجي داخل الجنه لازم تاخد ايدي معاك. فانا الحقيقه يعني بكيت يعني بشده من هذا الموقف، وانا اشهد الله ان هذا الاخ انا اتمنى على الله ان يلحقني به يعني في الصالحين. ما شاء الله. يعني مواقف بتبقى نرجع يعني اكتب اسمنا الله تكتبه يعني اذكر لي عند ربك تنساناش اذكر لي عند ربك انت يا شيخ حازم صباع الهدى وقاعدين 30 يوم يعني ارضى عليك هذه حلقه قصدي. سيدنا عبد الله بن عمر الحس الخلق اللي تكلم عنه اخونا يعني سعيد، الحقيقه يعني الانسان تواضعه بينه وبين نفسه كان احد الصالحين يدعو الله. وانا اتمنى كل اخ مبتلى ان يمدح من الناس ان يستحضر دائما هذا الدعاء، اللهم اجعلني عندك خير الناس وعند الناس من الناس وعند نفسي اقل الناس. يا سلام. الدعاء ده تاني يا دكتور تاني. اللهم اجعلني عندك خير الناس وعند الناس من الناس. واحد عادي زي ما سيدنا عبد الله بن عمر قال كده. وعند نفسي اقل الناس. ضع نفسك في اقل منزله يرفعك الله سبحانه وتعالى في اعظم منزله. انما اول ما انت تحاول ترفع نفسك، وربنا بيقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللي بيرفع هو ربنا. خافضه الرافعه انه يؤتى بالرجل السمين البعيد عن الله فلا يوزن عند الله جناح بعوضه ورب اشعث اغبر ذي تمرين لو اقسم على الله لا ابره. فهذه المساله يعني تجعل الانسان في سلامه من دينه، لان هي ذره كبر الذره منها تودي جهنم. يعني في حاجات لو واحد شايل 2 3 كيلو منها يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمه بيها وممكن يعني يدخل الجنه، انما ذره كبر تضيع. شوف بقى التواضع ده وهو لسه صغير، والحديث صحيح البخاري كتاب العلم. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه وحب يثير فيهم جانب الفكر، وهم يعني اللي فكروا معاه في في في الموضوع اللي الرسول عايز يطرحه. قال: ما شجرة مثلها مثل المؤمن. أيوة جميل. فوقع الناس الصحابة في شجر البوادي، كل واحد يروح يجيب الشجرة دي، لا الشجرة، لا الشجرة، لا الشجرة دي. ووقع في نفسي، أو الرواية: فوقر في نفسي أنها النخلة، ولكني استحييت أدب لمقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مني. صغير لسه. فيعني اقول مع انهم كلهم سكتوا. هم تحرك هذا في نفوسهم، لكن ما فيش ولا واحد نطق لانه ما يعرفوش. فهو يعني فوقع في نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخله، هي النخله. فلما راح لوالده، هو قال ولا ما قالش؟ هو ما قالش، ما قالش، هو راح لوالده حدثه وقال: لما الرسول قال انا وقر في نفسي انها النخله ولكني استحييت لمقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مني. هنا الأب المربي عايز ابنه برضه إيه؟ يكون عنده الجرأة في الخير والحق، وإن ده ما يخالفش الحياء. قال: أما إنك لو قلتها لكان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يا سلام. الأب يرى إن نبوغ ابنه العلمي أحب إن ابنه يكون عنده عمارات وعنده رصيد قد كده وعنده وعنده. النبوغ العلمي. بس نبوغ علمي. نعم. ده إنه ابنه فاهم ما عجز عنه كبار الصحابة، وبيفهم من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم دي جميلة طبعا. دي الحياة فيها كده علم وفيها تواضع، ربنا يكرمك. ده هو ده فاهم الدين. يعني هو هذه الإجابة معناه انه فاهم الدين بالضبط. يعني مثل المؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: شجرة ضربها الله مثلا للمؤمن. لما تشوف ان الصحابة كلهم ساكتين، واصل اللي يعرفها وما يقولش يبقى كذاب. يعني ما هو بيقول مين اللي يعرف؟ تفضلوا قولوا. فلو واحد عرف لابد ان يقول ليكون صادق، فلم يعرف احد اطلاقا. فهو كونه يفهم ده فاهم الدين، فاهم من هو المؤمن وليه دي تبقى زي وليه بالنخلة. يعني ليه المؤمن مش زي شجره الخوخ مثلا؟ ما هي لذيذه وحلوه. خوخ يا اخي. ليه مش عنب؟ ليه مش المانجا؟ ليه؟ فهو يفهم، وهذا فهم حقيقي. نعم. اولا هذه الشجره يعني ورقها ما بيتساقطش طول السنه، يعني دي ورقها موجود طول السنه، تاخذ قليلا من الماء وتعطي كثيرا من الثمر، تتميز بالصبر وفيها صبر وجلد، فيها شموخ عاليه. يعني تراها من بعيد اثرها واضح. المؤمن لابد يكون كالشامه في الناس، حاجه كده فخمه، حاجه مؤثره، حاجه قويه سامقه. والنخله باسقات. يعني انا ما اشعر باسقات للبأد، هي الصلايه اللي تحت اللي عند الجذر، وباء اللي هي ايه الساق الطويله العظيمه دي الشامخه دي، والسين فيها السنون بتاعه اللي بيتسلق عليها اللي رايح يجيب التمر. الثلاث سنون دولت انا شعوري كده الحقيقه. لا ده شعور ايه؟ ده موهبه ادبيه عاليه. وبعدين باسقاء القاف دي عند الايه المكان اللي بيطلع السباطه بتاعه النخله من كل ناحيه، فعلا زي القاف كده كبيرة، أكبر من الجذع وأكبر من الباء اللي تحت. القاف أكبر من الباء في الكتابة. وبعدين باسقات الفرع بقى بتاع النخلة نازل لتحت. ده حلقة تفسير. يعني مش طالع لفوق كده. باسقات فيها استرخاء اللين، والمؤمن عنده هذا اللين. ورحم الله ورحم الله من قال: نعم كونوا كالنخلة يرميها الناس بالحجاره بالحجر او بالحجر فتلقي اليهم بالثمر الثمر. فتلقي اليهم بالثمر. كونوا كالشجر يرميه الناس بالحجر فيلقي اليهم بالثمر. من اجمل صفات النخله فعلا. نعم. ان الولد الصغير في الريف يمسك طوبه. ويضرب النخله ضربه قويه ترد عليه بايه؟ بايه؟ ببلح برطب. هو ده المؤمن. الرطب ده ايه؟ هو ده المؤمن الحقيقه. قال فيه الشاعر عن التمر ده: طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمقتصد. يعني محدش يستغنى عن التمر. ارقى انواع الحلويات النهارده اللي بياكلوها الامراء الكبار قوي فيها التمر. والفقير الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش على الاسودين، التمر والماء، شهرين كاملين. يعني عبد الله بن عمر بقى نعم يعني برغم ده اللي قلناه عايز اقرا الحقيقه حته في حاجات كده لازم تقرا ما ينفعش تتحكي ولا لان لا الحروف انا حافظها بس الحروف بدقتها رهيبه زي بالظبط ما من شويه قال انا لست بخير الناس ولا ابن خير الناس واسكتوا ما تقعدوش تهلكوا الواحد بكثره المدح وتضيعوه لما هلك يزيد عن عاصم ان مروان قال لابن عمر بعد ما هلك يزيد هلم يدك نبايعك فانك سيد العرب تاني مرة وابن سيدها تعال نبيعك انت سيد العرب وابن سيد العرب ذكاء بقى ما ردش عليه لا ولا قال وكيف اصنع باهل المشرق دول مش هيوافقوا انت موضب خطة يعني انا هبقى واهل المشرق قال نضربهم حتى يبيعوك هنمسكهم نقتلهم لازم يبيعوه ده الشغل كان زمان برضه حتى فكرة حتى يبيعوه قال والله ما أحب أنها دانت لي الخلافة 70 سنة ويقتل بذنبي إنسان واحد شخص واحد لا لا لا لا أنا مش ممكن أقبل أن يضرب بسببي إنسان واحد ويقتل بسبب إنسان ده عبد الله بن عمر الغريب أنه دايما من أول ما سيدنا عمر وضع الخلافة في 6 وقال ما تكونش في عبد الله بن عمر مع انه كان في التوقيت ده من الناس اللي ممكن النظر يروح لها على طول من العبادله يا يعني العبادله دولت حاجه كبيره حد مهم قوي وكل فتره من الزمن يبتلى وتعرض عليه ويرفضها يعني مصباح عابد عباده عجيبه يصحى الليل كله بطريقه غريبه جدا عابد متواضع لست بسيد الناس ولا كذا عابد يرفض الحكم ويرفض السلطه ويرفض الخلافه زاهد نعم وبعدين كريم وجواد بشكل غير عادي بالليل ياخد الفلوس الصبح يستلف او ما معاش يشتري علف الدم وبعدين قاعد في مجلس الرسول فالوحيد اللي ربنا بيعلمه ويفهمه الدين فيقول انا حسيت ان هي النخله يعني هذا دي واقع هيدا دي يعني توليفه كده نعم سبحان الله سبحان الله هو يعني ساعات الواحد كمان يتصور انه يعني بالتوازن او العبادي ده لما كنت دايما اقول منين ده احس انه هو ما هو يعني دايما اتذكر بصيره الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان لا يرى شيئا ينمو على او لا يترك شيئا اعتبارا من الاعتبارات التربويه ينمو على حساب اعتبار اخر فكلما نمى اعتبار يوقظ في الناس الاعتبار الاخر فتعودوا أن يبتغوا مكارم الأخلاق ومكارم الطاعات في كل مظانها فتوازنت الشخصيات ولذلك يعني لما يجد نقطة ضعيفة ينبه الأمة له المجتمع لو مجتمع راشد أو حتى الأب والأم أو حتى المربي في المدرسة أو لو المجتمع لا يترك صفات لتضمر تنشأ شخصيات متعددة المواهب انما لو تركها لتضمر خلاص ولذلك انا شخصيا اللي يلفت نظري في عبد الله بن عمر الحقيقه معنى يعني اصل ساعات واحد يبقى بيصلي قيام ليل وبينفق وكل شيء انما في بعض الناس كانوا يتصوروا ان في غفله انه عبد الله بن عمر راجل طيب كده وخصوصا ان هو كان يسير فيتلمس مواقع اقدام النبي عليه الصلاه والسلام حتى بناقته يقول لعل خف ناقتي تأتي على موضع كانت تمشي فيه خف ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كل موضع كان الرسول يصلي فيه وهو مسافر يمشي وينزل يصلي في نفس الموضع سبحان الله يتعقب وهو كان أشبه يعني الصحابة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أشبه نعم. الصحابة دقة الاتباع بتاعت حضرتك اللي اتقالت قبل كده في الصباح نعم. دقة الاتباع وجودة الإبداع نعم دي دقة الاتباع بصراحة يعني فعلا في قمة الدقة في هذا الأمر الحقيقة يعني عرف عنه هذا واشتهر في كل العبادات كانت تؤخذ عنه يعني خلاص إذا فعلها عبد الله بن عمر انتهت فهذا يعني قمة الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما البعض بينازع في المسألة يقول لك أنت محبكينها يعني الواحد يلبس يعني الجزمة الشمال قاعد دماغه كده مشغول يلبس اليمين الأول ولا الشمال يا أخي اللي بتيجي في رجلك البسة وخلاص بتيجي تسرح تيجي جاية يمين ده أنت عندك وسواس قول له أنا عندي وسواس ولا حاجة أنا عندي حب حب للرسول صلى الله عليه وسلم. انا يعني لو واحده بتحب واحد بيبقى خيال، يقول لك وخيالك ما بيفارق عيني. يعني ايه يعني واحده تغني وتقول لك خيالك ما بيفارق عيني؟ واحنا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم سنته ما بتفرقش قلوبنا، يعني تعيبون علينا حبنا ليه؟ ليه انا بتخيل حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جاي البس وانا جاي انام على شق الايمن وانا جاي اكل ايدي اليمين وانا جاي يعني اسرح اجيب اليمين قبل الشمال؟ ما انا كده كده هسرح الاثنين، اسرح واخد ثواب وابقى مع الرسول. يعني ما انا هو حد هيسرح نص شعره؟ حد هيلبس جزمه واحده؟ بس هو يعني لو في ذكاء قلبي، في ذكاء غير ذكاء العقل، ذكاء القلب في جودة الحب، نقاء الحب. عبد الله بن عمر كان عنده هذا القلب المتعلق جدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش لازم عليه لما الرسول صلى في حتة اللي يصلي فيها، مش لازم عليه يخلي الناقة يمسك كده اللي جنب تحت وهي ماشية على الرسول. الناقة شالت بتاعة الرسول، شالت رجلها، يخلي الناقة تحط رجلها. ده يعني يمكن البعض يقول لك هذا لزوم ما لا يلزم، لكن في الحب في حاجات كثيرة يعني بتبقى من اللوازم، من منطق المحبين وليس من منطق أصحاب الفرائض. نعم. أنا في حلقة الإمام الشافعي يعني بحكي لشيخنا قبل الحلقة، قال لي مهم قوي إن المعنى ده يوصل للناس، فشجعني الحقيقة اللي هو إن أنا أقول كده. في حلقة الإمام الشافعي أيوه صحيح، قلنا إنه ما شبع قط 16 سنة من طعام. روحت البيت قعدت أقول، يعني أنا عمال أقول للناس إن الرسول الإمام الشافعي ما شبعش من الطعام أبداً 16 سنة، وأنا هاجي دلوقتي في بيتي الكلام اللي قلته ده بقوله للتلفزيون وللناس وخلاص؟ لا، قلت لزوجتي خلاص أنا مش هاكل. إيه ده مش أكلك؟ لا خلاص أنا بقى أخدت قرار دلوقتي مش هشبع أبداً، هاكل هاكل. المهم الوجبة دي كانت من الطعام اللي بتحبه يا أستاذ سعيد؟ جداً. طيب. وتركت ما أحب جدا، ومن ساعتها إلى اليوم وأنا والله ملتزم، يعني إلا إذا نسيت، والنسيان ده مش بتاعي، يعني نسيت ودخلت كده وخلص إيه ده أنا شبعت، إنما فعلا عهدت ربنا إن أنا فعلا مش هشبع من طعام أبدا ومش هموت. ده بالعكس حسيت بخفة كده الكام يوم بصدق، وحسيت بنشاط أحسن من الأول بكتير جدا. لا الواحد يأكل وبعدين الفاكهة يشبع وبعدين مش عارف إيه، ولما تعزم حد ولما حد يعزمك فالعزومات والإنفاق الغريب. النهاردة بقى اتفاجئت بمسألة جديدة حضرتك قلت لي لازم، دخلنا في منزلة تانية، طلع عبد الله بن عمر واحد جايب له حاجة اسمها جوارش. قال له يا ابن عمر أنا جبت لك جوارش معايا. قال له وما جوارش؟ قال إنه يهضم الطعام، حاجة كويسة للهضم يعني. قال له يا ابن أخي والله ما شبعته من طعام قط 40 سنة. فسيبنا 16 40 سنة، فأنا يعني فاضل لي بتاع عمري ما هكمل 40. يبقى لازم لو همشي على هذا المنهج الجديد مش هتبقوا 16 بقوا 40. يعني لقينا الإنسان بقى خلاص المفروض ما يشبعش، وزي سيدنا كعب بن مالك تحرى الصدق والنهاردة نتحرى عدم الشبع، وتجد إنه ده مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. في واحد ابن مفجوع يقول لك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. لا نشبع، لا نأكل لغاية الأكل ما يخلص، ما بنشبعش أبدا يعني. إلا يعني شوف بس يعني شوف المعنى ده كمان. يعني سبحان الله، صائم قائم. نعم. متواضع، بيتكلم انه مش ابن عمر ابن الخطاب. يا جماعه ده ده الواحد لو ابن عمر هو اظن يعمل. في روايه انه ضحك لما قال له كده، يعني سيدنا عمر لما جاب له حاجه تهضم ضحك يعني. هو في واحد فعلا فقير راح، دي حادثه حقيقيه في واقعنا المصري، واحد راح للطبيب فكشف عليه لقى عنده يعني انيميا وبتاع وكده، فكتب له دواء منه فاتح للشهيه، فقال له ده تاخده عشان كده وده فاتح للشهيه. قال له ده عشان شهيه ايه يا دكتور؟ قال له عشان تعرف تاكل كويس وترم عظمك لنا. قال له وانا لقيت زلط ما اكلتوش، انا لو لقيت زلط هاكله يا دكتور. بس انا مش عايز فتح، انا مش عايز فتح للشهيه، انا عايز الشهيه. عايز الشهيه. ورجع له الكشف وقال له روح هات لك بيجو زي الحمام ولا حاجه وكله. بس والله يا اخوانا احنا بنتكلم في قضايا زي ما قلت كذا مره، وانا متبني الراي ده جدا جدا جدا. لو خدنا مصباح واحد وجينا نطبقه في الواقع يا شيخ حازم والله يكفي واحد بس، هتاخد عبادة بشكل جميل وهتاخد ورع وهتاخد كرم وهتاخد تواضع وهتاخد زهد ومبادرة. وهتاخد مبادرة وهتاخد شجاعة جهاد. وما بياكلش كتير. فيه فاضل ايه؟ يعني ده يجي يتطبق كده في الحياة، نموذج نعيش بيه. مصباح واحد، نقوا اي مصباح هيضيء الدنيا، واحد، اي مصباح من مصابيح الهدى اتحدى انه هيضيء الدنيا. بس خليهم ايش ياخدوا برضه من كل بستان زهره، يعني ما هم يقول لك اشوف حلقه واحده وماليش بعد كده، انا كفايه عليا حلقه واحده مع المصابيح. لا لا، اشوف اللي اشوف وشك ان شاء الله يعني. ربنا يرضى عليك. هو على كل حال يعني انا بمناسبه ما سالت التوازن دي، هو طبعا لا شك ان كل واحد يبقى فعلا عنده شهره عن شيء معين، بس البصيره تخلي الواحد ياخد باله هم الناس دول كانوا شكلهم ايه. يعني الواحد ممكن لما الحاجات العظيمه دي ياخد فكره ان سيدنا عبد الله بن عمر ده كان من الدراويش، يعني راجل بيتلمس مواقع الاقدام، يصلي بالليل ويصوم بالنهار ويعني بينفق انما الحقيقه انا، وحتى زي ما بقول في بعض الرواه تجرؤوا وقالوا يعني انه سيدنا عبد الله بن عمر كان كانه، حتى ان في جاريه قالت كنت اظنه اعمى يعني من شده غض بصره او شيء من هذا القبيل. لكن الحقيقه في شيء لافت جدا للنظر، ان راي عمر بن الخطاب فيه كان اللي هو ابوه كان رايا يلفت نظرك الى قوه عقله. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما توفي جعل الشورى بعده في 6 أفراد، قالوا له طب ما تولي عبد الله بن عمر، يعني قال كلمة تفيد أنه فعلا ممكن، يعني هو جدير بها وكل شيء، ولكني لا أريد أن نجعل الإمارة في يعني كفاية واحد بس من بيت عمر بن الخطاب. إنما عمل حاجة غريبة، وهو أنه جعله أو اشترط أن يحضر عبد الله بن عمر الشورى. اشترط سيدنا عمر بن الخطاب، اوصى الى 6 واشترط انه سيدنا عمر بن عبد الله بن عمر يكون معاهم في الشورى. وهذه ثقه من عمر في عقليه وفي راي وفي مشاركه عبد الله بن عمر. فقال وليس له من الامر شيء، يعني لا يكون من هؤلاء مرجحا، يعني ولا صوت من الصوت، يعني مرجحا. اذا لا له صوت ولا هو مرشح، طب يحضر ليه؟ قوة رأي، يعني رأيه فيه أنه صاحب قوة رأي. ثم تجد أن السلسلة الذهبية في الرواية فعلا هي الأحاديث التي رويت عن عبد الله بن عمر. نعم. يبقى إذن عنده قوة حافظة وضبط للحديث، وتعلم أنه علماء الحديث كانوا يقولوا الرجل ده عن واحد من الناس يقولوا ده راجل بركة، يعني يستسقى به الغيث، يعني يمكن يقف وفي جدب وجفاف فربنا ينزل مطر بسببه من كتر ما هو رجل صالح، لكن لا يؤخذ منه الحديث ولا يؤتمن على الحديث. ليه يا جماعة رجل بهذا الصلاح؟ لأنه لابد من الضبط، لابد من قوة العقل. فعبد الله بن عمر كان عنده العلم وكان فقيها، كان من الفقهاء، وكان من العبادلة العبادلة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني عبد الله بن عباس طبعا أئمة. فكان فقيها من الفقهاء النادرين، وكان ضابطا في الرواية وفاهما للدين فاقها له، بحيث يعرف أن مثل المؤمن هو كالنخلة، ويعرف فوق هذا كله أن يشهد المشهد السياسي مع 6 المرشحين للشورى دون أن يكون ناخبا ولا مرشحا. لكن عمر بن الخطاب هو من هو يشترط أن يكون موجودا، وفي كل مرة يخلو فيها منصب الخلافة يكون أحد المرشحين عبد الله بن عمر، وده معناه قوة شخصيته، ده ابن عمر بن الخطاب. وبرغم هذا، يعني هذه القوة الموفورة علما وفقها وإدراكا وفهما ونضجا وما إلى ذلك، يشتهر عنه إيه؟ الجانب الآخر. يعني مش عقليته قوية فهو ضامر في العبادات، لا، الجانب الآخر اللي هو الكرم والعبادة والتقوى والقيام والصيام وما إلى ذلك. يعني الشخصية الحقيقة اللي بهذا التكامل، وكونه ابن أمير المؤمنين. احنا النهاردة في عصر يمكن ابن الملك عايز يبقى ملك ولي العهد، ابن الرئيس عايز يبقى رئيس، ابن الوزير عايز يبقى وزير، ابن رجل الأعمال عايز يكون رجل أعمال. إنما عبد الله بن عمر ابن خليفة المسلمين، واللي شافه في بيته، أنا في رأيي اللي شافه في بيته من التقشف الشديد بسبب بقول لك مش عايز الخلافه دي أهل المستحيل خليل. بس مش كده كمان الخوف الشديد من الله من المسؤوليه زي ما ذكر الاستاذ سعيد يعني بيقول له طيب لو يعني يعني هاخد الخلافه يعني هتعملوا ايه في اهل المشرق؟ قال لك هنقتل وعي اللي هيقف قدامها هنقتله. فيقول ما احب ان يكون ان يتم لي هذا الامر 70 عاما وان يقتل رجل واحد. ده يعني حتى في الفقه الجانب الفقه اللي حضرتك يعني ابرزته جزاك الله خيرا كان فقه فعلا في العقل موصول بخشيه القلب اللي دايما بقولها الحجه الشرعيه والخشيه القلبيه. جه واحد يساله سؤال فقعد يعني يفكر طقطق راس فراح ساله ثاني فبيفكر فقال له كانك لم تسمعني؟ قال له يا اخي كانك لا تعلم ان الله سائلنا عما تسالوننا عنه. يعني كانك بتفكر ان ربنا مش يسالنا عن الاسئله والاجوبه اللي هنقولها لك. دعونا حتى نتفهم مسالتكم. يعني سديني فرصه افهم عشان فان علمنا قلنا شيئا وان لم نعلم قلنا الله اعلم. يا سلام. ثم يفكر في المساله ويقول الله اعلم واعلم. فيمضي الرجل يقول عبد الله بن عمر ويقول لا علم لي بها. فيرسي امام الائمه والشيوخ والعلماء قواعد هذه القاعده الذهبيه الهامه جدا مش فقط في روايه الحديث في القاء الفتوى ان الله سائلنا عما سالنا الناس عنه. يا سلام. ما كانش يعني هينفع معاكم ده يا استاذ سعيد لا في فتاوى على الهوى ولا في الفتاوى اللي بزيرو 900 ولا شيء من هذا والا هتبقى مشكله أبداً. يعني هؤلاء علموا الناس قبل ان يعلموهم الفتوى الشرعيه في الاحكام التفصيليه علموهم الدين الورع تهيب. انا من اشد العلم. من اشد الامور اللي مهتم بيها وبعمل لها تجهيزات خاصه هي موضوع الفتاوى من كثره ما تجد ان الامام مالك يفتي في مسالتين ويسيب 78 وان عبد الله بن عمر يطقطق راسه والراجل اللي حضرتك زي ما تفضلت ويقول له إيه انت ما سمعتنيش ويقرر انت ما سامعني يا ابني استنى انت في ايه انت مفكر الكلام ده يا هفتي مش هتسال عنه. وفي احد الشيوخ رفض تماما يفتي على الهوا احنا في اخر حلقتنا طبعا بنلم الموضوع رفض تماما يفتي على الهوا فبساله وعجبني الحقيقه قال انا دلوقتي لو افتيت مباشره على الهوا فواحد من الهند من المغرب من ليبيا سمعني وراح عمل فتوى ثم اردت ان اراجع نفسي الموضوع ده ما كانش مظبوط كيف اصل الى هؤلاء واصلح الموضوع ده انا هبقى في كارثه لذلك كان لا يفتي الا في حلقه قادمه ويعني ياخد الاسئله وبس ويبدا الدكتور عبد الستار فتح الله الاسئله قال كده الدكتور عبد الستار فعلا قال قال هذا الكلام وصاحب ورع في حاله هو استاذ استاذ التفسير في جامعه الازهر وجامعه ام القرى وراجل فقط 80 لا اعلم رجلا على وجه الارض اعلم منه في علوم القران ولما كنت يعني رئيس الجامعه الاسلاميه الامريكيه يعني طلبت منه ان يسجل لطلاب الجامعه الاسلاميه ماده علوم القران بصوته قلت هذا اعلم من اعرف على وجه الارض في علوم القران ثم ان العلم يعني مشفوع ومعجون بسمت الورع وسمت التواضع وسمت الخلق عند يعني العلماء. احنا في النهايه عايزين يعني عايزين سيدنا عبد الله بن عمر ندي حاضر كان في صحابي يعني كان اذا سئل في قضيه يجيب عنها ثم بعد ان ينهي الاجابه ينادي السائل مره اخرى ويقول له اعد علي السؤال مره اخرى فيسأله مرة أخرى ليراجع إجابته هو نفسه يراجع القضية ما يسمعها من السائل مرتين فلا شك أنه هذا دين يعني الفتوى دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. تفضل دكتور. أنا يعني نفسي أن شبابنا يكونوا أصحاب مبادرات من سن مبكر وشاب نشأ في عبادة الله مثل عبد الله بن عمر ويظل يعني طول عمره يجمع بين العبادة في الليل رهبان بالليل فرسان بالنهار صاحب علم يجمع بين خشية القلب وقوة العقل في العلم الشرعي نفسنا شبابنا ورجالنا ونسائنا يكون عبد الله بن عمر قدوة في هذه الجوانب المتوازنة وليس في جانب واحد. شيخنا ولا شك أن انحدار الزمن انحدار الأجيال جعل أجيال المسلمين الحالية تحرم من بعض المجالات فعبد الله بن عمر الذي جاهد في إفريقيا وفي المدائن وفي الشام يعني في قارات وجاهد الفرس والرومان، يعني يعني رأى القوى العظمى. عبد الله بن عمر الذي نشأ في بيت الخليفة، في بيت الإمام، في بيت أمير المؤمنين، ومع ذلك لم ينزع إلى أن يكون حاكما ولا رئيسا بعده ولا خليفة، ومع ذلك اتصف بكمال العقل والبصيرة والعلم والفقه، فهذا عقله. ثم اتصف في ماله بالكرم والسخاء والعطاء، ثم اتصف في بدنه بالعبادات البدنية، يعني العبادات المالية والعبادات البدنية والعبادات القلبية. وهو برغم هذا كله أو بعد هذا كله إنسان عنده العلم الحقيقة كما يسمونه، اللي هو أنه حتى تلمس بركة الرسول عليه الصلاة والسلام، يتتبع مواضع الأقدام، يعني يبحث عن البركة، يعني يبحث عن البركة في الأمور القليلة حتى في طريقته في الأخذ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أرى أنه بهذا كان باحثا في أعماق كل فضيلة من الفضائل، فواصل بطريق البحث في كل فضيلة إلى أنه صار سباقا إلى أبعد مدى في كل فرع من الفروع، ليس عنده فرع ضامر. فإذا كان الزمان الحالي الذي نعيش فيه ليس فيه بعض هذه الأمور، فإن آية الصدق أن إذا وجدت فرعا من الفروع له الآن سبيل أن تناله فاسلك، لأنه ده آية الصدق، حتى تعذر عند الله بأن ما لا تجد أنت تنويه لكن لا تجده، اتفضل ما وجدت شد حيلك فيه. جميل. هو سيدنا عبد الله بن عمر، أنا عايز أختم منه، العبادة، التواضع، الزهد في الخلافة، الزهد في الدنيا، الكرم والجود، العلم، الفهم، ويا لها من نعم والله أن ترزق الفهم لهذا الدين، ما تبقاش كده ثم يعني اللي هو عدم الجرأة على الفتوى كمان، ما عنده العلم وعنده العبادة اللي حضرتك دايما تقوله، عنده الخشية القلبية وعنده القوة العلمية الحجة الشرعية، وبرغم ذلك بيطقطق رأسه مرة واثنين وراجل يقول أنا بسألك، يعني كل ده بصراحة في عبد الله بن عمر المصباح. من خيرة نسأل الله عز وجل أن نكون معه في الجنة إن شاء الله. تشاهدون في الحلقة القادمة. صلاح الدين أيوبي كان كريم، كانش عربي ده كان كردي، لم يترك صلاة الجماعة قط. من هذا المنطلق بدأ صلاح الدين. البيئة الموجودة حاليا في أوطاننا الإسلامية وأمتنا الإسلامية غير صالحة لاستقبال صلاح الدين فعلا.